أنا من وين ما جيبك تجيني الحزن بعنا طلبتك رخي شوية ويكفينا ألم وسهد أنا من وين ما جيبك تجيني حزن بعنا طلبتك رخي شوية ويكفينا ألم وسهد ويكفينا ألم وسهد أنا أبقى مثل غيري في تبريري وتفكيري ولاني مختلف يا ناس وشوفوا